السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم هو اليوم 11 من شهر رمضان، بدأنا مرحلة جديدة، العشر الأوسط من الشهر الكريم. وهذه العشر الأوسط فيها ميزة عظمى، أنها ترد المسجد إلى أهله. حين يأتي يوم 11 من رمضان تعود صفوف المسجد إلى طبيعتها كما كانت في شعبان. هيا يا بطل، لا تكن من الذين تركوا المسجد، لا تكن من الذين يتركون الصدقات، لا تكن من الذين يفطرون عن القرآن. لازال جميلا، لازلت في رمضان، لازالت الرحمات تتنزل. أقول لك إن هذه العشر الأوسط تظهر فيها علامة قبول العشر الأولى. فأري الله من نفسك خيرا، أري الله أنك مصطبرا على طاعته جل جلاله.